كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 13. وقولي به فصل ثاني: يخرج من لقيه مؤمنا لكن بغيره من الأنبياء. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة؟ فيه نظر. وقولي ومات على الإسلام فصل. فيقال النظر الصواب في التفصيل أنه إن كان هذا بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، وإن كان قبل النبوة فليس بصحابي، كان قبل النبوة. طيب وإن كان قبل النبوة وبعد الرسالة ما يمكن؟ إيه طيب صح، لا يمكن. إذن من لقيه مؤمنا به قبل النبوة فليس بصحابي، كما يذكر عن قصة بحيرة الراهب إن صحت. وإذا كان بعد النبوة وقبل الرسالة فهو صحابي، مثل ورقة النور. وإذا كان بعد الرسالة فالأمر ضعف. هنا وقولي ومات على الإسلام فصل ثالث: يخرج من ارتد بعد أن لقيه، بعد أن لقيه مؤمنا به ومات على الردة، كعبيد الله بن جحش وابن أخطل. خطل، كعبيد الله بن جحش وابن خطل. وقولي ولو تخللت ردة، أي بين لقيه له مؤمنا به وبين موته على الإسلام، فإن اسم الصحبة باقي له سواء أرجع إلى الإسلام في حياته صلى الله عليه وسلم أو بعده، وسواء ألقيه ثانيا أم لا. وقولي في الأصح إشارة إلى الخلاف في المسألة، ويدل على رجحان الأول قصة الأشعث بن قيس، فإنه كان ممن ارتد وأتى به إلى وأتي به فإنه كان ممن ارتد وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا، فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوجه أخته، ولم يتخلف أحد عن ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها. تنبيهان. طيب، إذن عندنا أنه لا بد أن يبقى هذا المؤمن على الإيمان حتى يموت، فإن ارتد ولم يعد إلى الإسلام، نعم، بطل صحبته، لأن الردة تحبط الأعمال كلها ومنها الصحبة. وإن ارتد ثم رجع فإنه صحابي كالأشعث ابن قيس، ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجيء به أسيرا إلى أبي بكر فعاد إلى الإسلام، ولم يتخلف أحد من العلماء الذين ألفوا في أسماء الصحابة عن ذكره في الصحابة. هنا تنبيهان. أحدهما نعم بغيره، يعني في الصغير الصغير الذي يعني اللي هو يرتدي غيره. نعم نعم اي نعم يعني يراه وما يرتدي غيره، يعتد برأيه. الصغير ما يميز، ما هو قلنا من لقيه الصغير ما لقيه، ما يعني مثل الجمال الصغير ما يميز أن هذا حجر أو نعم. مرت علينا هذا شرح لا شرح لا في تعريف ثلاثة هذا مثل البخاري عجيب أحدهما لا خطا برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من يلازمه من لم يلازمه على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاءه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة وإن كان سبب الصحبة خاطئا من جميع ومن ليس له منهم سماع فحديثه مرسل من حيث الرواية وهم مع ذلك معدودون في الصحابة بما نالوهم بشرف الرؤية ثانيهما كان مؤلف واضح فالصحابة رضي الله عنهم مختلفون بلا شك في الصحبة ومختلفون في الفضيلة ومختلفون في السابق للإسلام ومختلفون في أشياء كثيرة من وجوه الفضائل والمناقب لكن كلهم يشتركون في أنهم صحابة. ثانيهما يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي إذا كان دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث أن دعواه ذلك نظير دعوى من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل صحيح يعني معناه إذا قال القائل بماذا نعرف الصحابة نحن أن عرفناه ولكن بماذا نعرفه عرفنا بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام طيب بماذا نعرف أن هذا الصحابي لو وجدنا مثل في كتاب قال فلان رضي الله عنه نقول هذا الصحابي صحيح هذا ظاهر استعمال العلماء أنه صحابي لكن هذا لا يمكن أن نحكم بأنه صحابي فيحصل العلم في الصحبة بالطرق التي ذكرها المؤلف أولا التواتر يعني بحيث يروي هذا الرجل أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعت أو رأيت أو يتواتر الخبر عنه من الصحابة فمن بعدهم لأنه صحابة وهذا حال واحد ثانيا الاستفاضة مستفيض بأن هذا صحابي مثل مالك بن الحويرث مستفيض بما روى من الأحاديث أنه صحابي الثالث أو بالشهرة والشهرة دون الاستفاضة وعلى رأي بعض العلماء يرون أن المشهور والمستفيض واحد على كل حال إذا اشتهر بين أهل العلم بأن هذا الصحابي كان صحابيا هذه ثلاثة أو بإخبار بعض الصحابة إخبار بعض الصحابة بأن يقول فلان صحابي نعم أو يقول انطلقت أنا وفلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقت أنا وفلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول جاء فلان من عند النبي صلى الله عليه وسلم عرفتم؟ طيب كذلك هذه أربع أظن أو بعض ثقات التابعين خمسة بعض ثقات التابعين لا أو إخبار بعض ثقات التابعين شوف الصحابة ما قال ثقات الصحابة لأنهم كلهم عدول التابعون لا فإذا أخبر بعض الثقات من التابعين بأن فلان صحابي حكمنا بأنه صحابي. الطرق إذن خمسة: السابع أو بإخباره عن نفسه بأنه صحابي، لكن بشرط إذا كانت دعواه ذلك تدخل تحت الإمكان. نعم، إذا كانت تدخل تحت الإمكان حكمنا بأنه صحابي. ولكن هل معناه أن يقول أنا صحابي؟ لا، مو لازم يقول أنا صحابي. إذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فهذا متضمن لدعوى الصحبة. فإذا كان هذا داخلا تحت الإمكان فهو صحابي، وإلا فلا. فلو قال من ولد في السنة الثانية عشرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، يفعل كذا وكذا، يقول هذا ما قطع الإمكان. ولو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في صنعاء يوم عرفة في السنة التاسعة يقول كذا وكذا، كذب؟ ليش؟ هذا غير ممكن، غير ممكن. لا بد أن تكون دعوة ممكنة. فإن كانت غير ممكنة إما في الزمان أو في المكان، في الزمان مثل الذي ادعى أنه رآه في الثانية عشرة، في المكان الذي ادعى أنه رآه في صنعاء يوم عرفة في السنة التالية، هذا مستحيل. لا لا لا، الزمان موجود في يوم التاسع من يوم عرفة. أي المكان، لو قال رأيته في عرفة ما صار مستحيل، فهو مستحيل في المكان. طيب، على كل حال إذا كان يفتح الإمكان فإننا نقبل هذه ست الطرق. لكن يقول وقد استشكل هذا الأخير جماعة من حيث إن دعواه ذلك نظير دعوة من قال أنا عدل ويحتاج إلى تأمل. صحيح، بعض العلماء قال ما نقبل هذا، لأن دعواه أنه صحابي يستلزم دعواه أنه عدل، لأن الصحابة عدول. فلو قال رجل عن نفسه أنا عدل، هل نقبله نقبل منه تعديل نفسه؟ لا، ما نقبل تعديل نفسه. لكن المؤلف ما جزم بقبول هذا الاستشكال ولا برده، قال مثلا تحتاج إلى تأمل. وجه ذلك لأن قوله أنا عدل ادعاه عن طريق المطابقة، وقول أنا صحابي عن طريق الملازمة، عن طريق الملازمة. فدعوى أنه عدل فيما إذا قال أنا صحابي فرع عن ثبوت صحبته. والمفروض أنه إذا كان يمكن أنه اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام وادعى أنه صحابي أو ولم يجرح، فالأصل أنه صحابي، ويكون الحكم على بعدالته فرعا عن صحبته. فليس كمن قال مباشرة أنا عدل. فهذا وجه التأمل في هذه المسألة. نعم عبد الله، من قال إيش؟ نعم، لا لا، إذا كان من عند رسول الله، لو قال أتى من المدينة يمكن، لكن من عند رسول الله مثل قول أتيتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. عمرو بن سلمة أجرني، قال أتانا أبي فقال أتيت من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. نعم نعم، وذكر أشار المؤلف إلى هذا عن السبق لأول الكتاب أن رواية الصحابي الصغير الذي لم يدرك التمييز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من قبيل إيش؟ من قبيل المرسل من حيث السند، وهو متفق يعني أن نجزم بأن بينه وبين الرسول واسطة، واضح؟ فحديث من قبيل المرسل، لكن سبق لنا أن مرسل الصحابي مقروف في حكم المتصل. نعم. من؟ إيه؟ إيه معلوم عن أبيه عن النبي، إيه معلوم. هو الضحي هو صغير الضحي. نعم ما عنديه، لأنه مات أبوه سنتين وأربعة أشهر تقريبا، وروه يمكن سنتين وثلاثة أشهر، ما يفهم الله تكون مرسلة. نعم. أه؟ على إيش؟ بما يستدل؟ شو نعم؟ حسن. أي؟ الدليل لا لا مو إجماع، لأن بعض العلماء يشترط زيادات شروط على مقال المؤلف، لكن هذا هو الذي عليه الجمهور. ولا بعض العلماء يقول لابد أن تطول صحبته كغير من الناس، وهذا غير صحيح، لأن الناس مجمعون على أن الذين أدركوا الرسول وأنهم طول صحبتهم صحابة. كل الوفود اللي جاءوا وسلموا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذوا تعليم الإسلام ورجعوا كلهم صحابة بالاتفاق. نعم. مسألة السكوت عن حاله، نعم نسكت عن حاله، لكن المشكل عن حديثه، لأن يعني يترتب على هذا هل حديثه متصل أو منقطع، يعني فيما لو روى حديثا وإلا مسألة حاله ومرتبة عند الله عز وجل، هذا ربما يسع عن السكوت ونقول هذا أمر ليس لنا شأن فيه شأن. لكن المهم بالنسبة لنا ما حديثه إذا روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا. نعم نعم، خلي إذا لم يكن الحديث مثلا مهم مشكلة، يقال إن كان من الصحابي فله فضل الصحابة وإلا فله فضل التابعين، ذلك المسألة التي يترتب عليها حكم حديثه. نعم نعم. هو إذا قيل التابعين يقال رضي الله عنه على سبيل العموم، هذه موجودة بكثرة في تعبير العلماء، لكن إذا قالوا فلان وهو من التابعين ما هو يقول رضي الله عنه؟ الأئمة يطلقون عليهم التربي، أقول الأئمة يطلقون عليهم التربي كثيرا لاشتهارهم وعدم الاتباع، لأنه ما يترس أن الإمام أحمد ليس من الصحابة. نعم. الأول أفضل، الأول أفضل، وكلهم أصحاب. الصلاة إذا كانت على غيره تبعا مثل اللهم صل على محمد وآل محمد فهي جائزة بالإجماع، وإذا كان استقلالا فأرجح الأقوال فيها أنها تصح إذا كان لها سبب وإذا لم تتخذ شعارا. نعم. شو أجهز ياسر؟ يقول ياسر إنه صحابي نوح سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى التابعين، وهو من لقي الصحابي كذلك، وهذا متعلق باللقي وما ذكر معه. إلا قيد الإيمان به، فذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المختار، خلافا لمن اشترط في التابعي طول الملازمة أو صحة السماع أو التمييز، وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة. إذن معناه من لقي الصحابة وهو دون التمييز فهو تابع كذا، لأنه يعني المؤلف خلافا لمن كان كذلك، من لقيه ولم تطل صحبته معه فهو تابعي. طيب، من لقيه ولم يسمع منه فهو ايش، تابعي ولا لا؟ هنا تابع، يعني لا يشترط في ثبوت كون الرجل تابعيا ان يسمع من الصحابه، ولا ان تطول صحبته مع الصحابه، ولا ان يكون حين اللقاء مميزا. بل لو ان واحدا من الناس لقي واحدا من الصحابه مجرد جلسه معه خفيفه وانصرف، ولكنه كان مؤمنا بالرسول عليه الصلاه والسلام، فانه يكون تابعيا سواء سمع منه ام لم يسمع، فهل صحبته ان لم تطل مميزا كان هذا الذي لقي الصحابيه ام غير مميز. طيب، هذا على ما رجحه ابن حجر رحمه الله، وكل هذه خلافيه. بعض علماء المحدثين يقول لا نحكم بان هذا تابعي حتى يلازم احد الصحابه وتطول صحبته معه، وبعضهم قال لا نحكم بانه تابعي حتى يسمع من الصحابه، وبعضهم يقول لا نحكم بانه تابعي حتى يكون حين لقاء الصحابي مميزا. هنا بين الصحابة والتابعين الراجح قول ابن حجر وبقي بين الصحابة والتابعين طبقة اختلف في إلحاقهم بأي قسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر، لأنه أصبح في خطبة كتابه بأنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآله كالنجاشي أم لا، لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك، وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن انتقل المؤلف رحمه الله إلى بحث طبقة ليسوا صحابة ولا تابعين، وهم المخضرمون. والخضرمة في الأصل القطع، ومنه خضرمت آذان البعير، يعني قطعت. وكأن هذا المخضرم كأنه قطع عن الوصول إلى مرتبة الصحابة، لأنه لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بلا شك أعلى من التابعين، لأنه أدرك عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فصار مخضرما بين هذا وهذا. عند الأدباء يقولون إن المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام، حتى لو كان صحابيا سموه مخضرما، لكن المخضرم عند المحدثين خلاف المخضرم عند الأدباء. المخضرم عند المحدثين هو الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده ولم يره، هذا المخضرم. نعم، مثل أول لم يلقى، مثل النجاشي ملك الحبشة رحمه الله، أسلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخ للصحابة وبأنه رجل صالح، وصفه بالصلاح، وصلى عليهم في المدينة صلاة الغائب. هذا الرجل ليس كالصحابة بلا شك، وليس كالتابعين، بل هو أعلى من التابعين. اصطلح المحدثون رحمهم الله على أن يسموا هذا الصنف من الناس مخضرما لانقطاع مرتبته عن مرتبة الصحابة رضي الله عنهم. يقول رحمه الله: اختلف في الحاق بين القسمين، وهم المخضرمون الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فعدهم ابن عبد البر في الصحابة، وادعى عياض وغيره أن ابن عبد البر يقول إنهم صحابة وفيه نظر. ابن عبد البر رحمه الله عدهم في الصحابة في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب، ذكر المخضرمين في عداد الصحابة رضي الله عنهم. ففهم بعض العلماء كالقاضي عياض رحمه الله بأن ابن عبد البر يرى أنهم صحابة، ولكن فيما فهموا نظر كما سيبينهم عليه. فهم ليسوا من الصحابة، لكنهم من الصحابة في كونهم من قرن الصحابة، لا في الفضل والمرتبة، نعم. ولهذا قال المؤلف وفيه نظر، لأنه أفضح، يعني بيّن في خطبة كتابه أنه إنما أوردهم ليكون كتابه جامعا مستوعبا لأهل القرن الأول. وإذا كان المؤلف نفسه بيّن غرضه من عبده في الصحابة، فإنه يزول احتمال ظن أنهم من الصحابة عند ابن عبد البر. الخلاصة لنا جماعة أن هناك طبقة بين من ومن؟ بين الصحابة والتابعين، وهم المخضرمون. هل هم صحابة أو لا؟ الصحيح بلا شك أنهم ليسوا صحابة، لأنهم لم يلاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لنا أن نعدهم في الصحابة باعتبار أنهم في قرن الصحابة، نعم، في قرن الصحابة، وليسوا منهم لأنهم لم يجتمعوا بالرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، قال المؤلف: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. طيب، كلام المؤلف يقول إنهم معدودون في كبار التابعين، وفي النفس من هذا شيء، فللظاهر أنهم معدودون في الصحابة قرنا لا فضلا، لا فضلا ولا رواية، لا فضلا ولا رواية. اللهم إلا من كان منهم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره وتحمل عنه شيئا ثم أداه بعد إسلامه، فهذا له حكم، بل هو مكتسب، بل هو مكتسب، لأن رواية المخضرمين عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبيل المرسل، حيث إنهم لم يجتمعوا به، فلا بد أن بينهم وبينه واسطة. لكن ربما من الناحية العقلية ربما يكون بعضهم سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما قبل أن يسلم هذا الرجل، ثم بعد ذلك أسلم قبل أن يسلم عبد الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه من قبيل إيش؟ المتصل. بس هذه ما ظهرت لبعضكم الظاهر. طيب، المخضرم من الذي أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به؟ طيب، هل هو من الصحابة أو من التابعين؟ فيه خلاف، وابن حجر رجح أنهم من كبار التابعين، إذن هم تابعين لكنهم من كبار، والذي يظهر أنهم فوق التابعين. ما نقول أنهم من التابعين، بقينا في حديثهم هل هو من قبيل المرسل أو من قبيل المتصل. وش الجواب؟ هو من قبيل المرسل، إلا إذا علمنا أن هذا تحمل الحديث حال كفره ثم أسلم ولم يجتمع بالرسول صلى الله عليه وسلم وأداه بعد إسلامه، فهنا نحكم بأنه متصل. مثل أن يكون أحد شهد النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه، مثلا في حروبه، وسمعه يقول قوله، نعم، ثم لم يسلم إلا حين فارق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقول حديثه متصل لأنه سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من لم يلقه أبدا، لا بعد إسلامه ولا قبله، فهذا حديثه من قبيل المرسل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا، يعني لم يعرف. نعم، فظاهر كلامي رحمه الله أنه لا يشترط أن نعلم أنه أسلم في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا علمنا أنه أدرك حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أسلم، فنقول إنه مخضرم سواء أسلم قبل موت الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعده. ونحن نوافق بن حجر فيما إذا أسلم بعد موت الرسول أنه ليس من الصحابة، بل هو من التابعين. أما إذا أسلم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الصحابة، ولكنه فوق التابعين لأنه أسلم في عهده فينا. ثم قال: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. أولا قال المؤلف: لكن إن ثبت أن الرسول، كأنه قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع من في الأرض فرآه، نعم، يعني من في الأرض، من ولد من مسلمين وكافرين فرآه. فيقول: إن ثبت هذا الحديث فإن من آمن به في حياته وإن لم يره يكون من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه. أما فهمتم هذا؟ مفهوم. طيب، لكننا نقول إن هذا الأمر لم يثبت، إن هذا الأمر لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كشف له عن جميع أهل الأرض، هذه واحدة. ثانيا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لو كشف له عن جميع الناس من الأرض ففيهم في ذلك الوقت من هو مؤمن وكافر، فكيف نقول لشخص لم يؤمن إلا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نقول إنه صحابي؟ هذا فيه نظر. ولهذا نرجع لكلام المؤلف يقول: فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذات وإن لم يره. نعم، لا، صار يريد المؤلف أن من رآه مؤمنا في ذلك الوقت وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الصحابة، ولكن في هذا نظرا أيضا، لأن المراد بالرؤية غير الرؤية التي تقع على سبيل أنها آية، إذا ثبت أنه قد كشف له، وإلا لقلنا إن الأنبياء الذين اجتمع بهم أيضا صحابة، وإن كان يمكن الانفكاك عن هذا بأن يقال اجتمع بالصحابة في حياة برزخية، من حياة قصد بالأنبياء، اجتمع بالأنبياء في حياة برزخية لا تقاس بحياة الدنيا. على كل حال، التعريف الأول أحد أن نقول الصحابي من اجتمع بالنبي أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وما عدا هذا فمن آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ولم يلاقه فهو مخطر، ومن آمن به بعد وفاته فهو من التابعين وإن كان مدركا حياته. قال: فالقسم الأول مما تقدم ذكره، هذا مبتدأ الدرس. قال: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع إلى آخر. فالأول ما هو؟ الأول ما نسب ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوعا. لماذا سميناه مرفوعا؟ لارتفاع مرتبته بنسبته. طيب، هذه واحدة. ولأنه حجة بخلاف غيره. طيب، إذن الأول المضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مرفوع، وسمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولارتفاع مرتبته بكونه دليلا ملزما باتفاق العلماء بخلاف غيره، فإن غيره فيه الخلاف، فأقوال الصحابة فيها خلاف هل هي حجة أو لا، وكذلك أقوال التابعين. المهم أن هذا هو وجه كونه مرفوعا. نعم. لا، هو صحيح لا يلزم من الخضرمة الانقطاع، لا يلزم من كونه مخضرما ان يكون سنده منقطعا، لأنه سبق لنا أن الإنسان إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه يصح. لكن قول ابن حجر هذا يرد على أن من أسلم من الكفار وقد رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون صحابه. لا، هو اشترط أن يكون مؤمن، اشترط أن يكون مؤمن. يقول إن ثبت أنه كشف له عن أهل الأرض ليلة الإسراء، نعم، فمن كان مؤمنا به في حياته، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قبل لو بعد رواية الرسول. اي لا لا، يقول إذ ذاك انت ما قيد عندك إذ ذاك، خاف إذ ذاك يعني حينما كشف له. نعم. يقولنا إن القرن ما كثر فيه الناس، يعني مثل قرن الصحابة إذا كان أكثر من أكثر الناس من الصحابة فهو قرن. نعم. أي نعم، لكن قصنا بالمرتبة. لكن التابعين كلهم ما أدركوا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل التابعين ما أدركوا الرسول. كيف؟ له بالاتفاق أن التابعين الذين لم يدركوا الرسول أنهم تابعون، هذا بالاتفاق. حتى لو فرض أن القرن كان قرن الصحابة، يعني مثل لو فرضنا أن الموجود الآن الصحابة أكثر من التابعين، التابعي تابع يعني بالنسبة لعينه، لكن بالنسبة للقرن هو قرن الصحابة. نعم. نعم. خذ يا فوزي. نعم. اي نعم. يمكن انه رحمه الله ما ادرك ان يحقق قبل ان يكتب هذا، يمكن ما حقق الحديث قبل ان يكتب ما كتبه هنا، ولا كان مثله يعني ينبغي أن نحقق قبل أن نقول لا تنتكس. نعم فوزي مو صحابي، لا لا مخضرم غير صحابي، لكنه بين الصحابة والتابعين. ها اي موقوف يعني المنسوب ليس سيأتينا ان شاء الله، المنسوب لغير الرسول فهو موقوف. نعم نعم الفائدة ان اذا جمعهم التابعين صار له وصف التابعين المطلق لكنه افضل، واذا قلنا انه جنس اخر صار فضله بين الصحابة وبين التابعين يعني اعلى من التابعين. لا من احد الاسناد ما في فائدة، الاسناد فيه قد يكون انه ادرك الرسول عليه الصلاة والسلام في حال كفره وسمع منه ثم أدى بعد الإسلام، وهذا لا يتأتى في التابع بالنسبة للإسلام. نعم نعم نرد عليه، نحن الآن أخوة للصحابة، نحن بلا تابعين ولا صحابة، شرط تابعين في العمل، الأخوة إلى يوم القيامة، حتى الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل إخوة لنا. نعم آمن المخضرم أو من آمن بموسى ولم يشاهد من الصحابة يشاهد بعض الصحابة، نحكم بين المخضرم لا نقول فوق التابعين حتى الصحابة. هنا هنا على كلام ابن حجر إذا شاهدهم وإن لم يروا، لأن من كشف له عنهم في الإسراء ما رأوا. هذا يقول إذا شاهدهم وإذا مؤمن به مثلا لا وذاك ما رأى إيه؟ صحابي من غزل شاخ النفع سنة سورة محمد كلنا أجبنا عنها من قبل، سأل عنها هو نفسه سأل عنها اي وأجب يعني صح، قال هو صحابي ونو من الجامعة وصية ها ما يعمل به ما يعمل به إلا وصية شهد لها الشرع بالصحة، ولا ثاني جينا مع خرافات الصوفية تقول رأيت البارح الرسول وجلست معه وتكلمت أنا وياه واستنسنا وتعللنا نعم وقال لي كذا وكذا دينا اينا يعني أنا في يكون تابع أثناء عليه رسول يعني يكون أفضل لا يكون من أفضل التابعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأول المرفوع والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعين فيه مثله وبعض، ويقال الأخيرين الأثر، والمسند مرفوع الصحابي مرفوع الصحابي بسند ظاهر الاتصال، فإن قل عدده فإما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عليا وشعبة، فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق مصنفين من غير طريقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا تعريف الصحابي في المتن وفي الشرح ومحترزات التعريف، وسبق لنا أن المرفوع ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سمي مرفوعا لارتفاع مرتبته بنسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وارتفاع مرتبته من حيث العمل به، أليس كذلك؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني الموقوف. وش الثاني؟ ما انتهى إلى الصحابة يسمى الموقوف. فإذا قيل مثلا: وعن ابن عباس موقوفا، فالمعنى أنه من كلامه إن كان قولا أو من فعل إن كان فعلا. من فضلك اقلب الشريط. فالمعنى أنه من كلامه إن كان قولا أو من فعل إن كان فعلا، وليس مرفوعا إلى رسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل هو حجة المنسوب إلى الصحابي أو المذاق إلى الصحابي؟ سبق لنا أنه حجة، بل في حكم مرفوع بشروط، إذا لم يكن لغا فيه مجال، ولم يكن له تعلق بشرح عريب أو لغة، ولم يكن الصحابي ممن عرف بالأخ عن الصعيدية، فإنه يكون له حكم الرفع. وإذا كان له حكم الرفع كان حجة، لا لأنه أضيف للصحابي، ولكن لأنه إيش؟ مرفوع حكما. كذا إبراهيم؟ ها؟ معنى؟ طيب. أما إذا لم يكن له حكم الرفع، ولهذا ينبغي أن يقيد، وقال: هو ما انتهى إلى الصحابي ولم يكن له حكم الرفع، فهذا يسمى الموقوف. يسمى الموقوف. ثم هو حجة الآن، لا نبحث، نقول: أما إذا كان له حكم الرفع فهو إيش؟ حجة، لأنه ينسب حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا يا محمد؟ ها؟ إن شاء الله تعالى قبل يوم تكون جدا، إن صرت عندها جدار ما نبقى نصرف مثل جدار. نعم. طيب، يكون حجة. ليش؟ لأنه مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما إذا لم يكن له حكم الرفع، فقد اختلف أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. فمن العلماء من يقول ليس بحجة قول الصحابي، لأن الصحابي غير معصوم، فالخطأ يقع من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي، يقع منه ولا يصحح من قبل الله، لأنهم غير معصومين. وإذا كانوا غير معصومين فلا يمكن أن نلزم عباد الله بقول غير معصوم. نعم، قولهم مترجح وراجح على غيره، لكن أن نلزم الناس به لا. وهناك فرق بين أن نقول الأخذ بقول الصحابي أرجح، وبين أن نقول الأخذ بقول الصحابي واجب، أليس كذلك؟ لأننا إذا قلنا واجب أثمنا من يخالفه، وإذا قلنا أرجح قلنا إن من خالفه ترك الاختيار وليس إيش؟ وليس بآل. ومن أهل العلم من قال إن أبا بكر وعمر قولهما حجة، ومن عداهما ليس بحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. وقال أيضا: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولأن الله سبحانه وتعالى اختار لهما أن يكونا صاحبي الرسول حيا وميتا، فقد كان كثيرا ما يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو عمر وما أشبه ذلك. واختار الله تعالى أن يكون صاحبيه بعد الموت، فلم يكن أحد إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، فقولهما إذن حجة، ومن عداهما فليس بحجة. وقيل قول الخلفاء الراشدين حجة، ومن عداهم ليس بحجة. واحتج هؤلاء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. وقالوا: لا أحد أرشد في خلافته من هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وألحق بعض العلماء بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم نعلم أن أحدا ألحق بهم من الخلفاء إلا عمر بن عبد العزيز على خلاف فيه. قالوا: فمن لم يكن من الخلفاء الراشدين من الصحابة فليس إيش قوله بحجة. وقال بعض أهل العلم: بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قولهم حجة، لأن لهم قدم صدق وسابق في الإسلام، فهم أعلم بشرع الله ممن تأخر عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في السابقين: لا تسبوا أصحابي. قاله لخالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. هذه كم قول؟ أربعة. وقال بعض أهل العلم: من كان من الفقهاء المشهورين من الصحابة فقوله حجة، لأن الفقيه عنده من العلم والبحث والمناقشة ما ليس عند الإنسان المعرض. نعم، فمثلا ابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهم يكون قولهم حجة. أما رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلم منه ما تعلم من أحكام الإسلام ثم انصرف إلى باديته، فهذا قوله ليس بحجة، لأن الغالب عليه النقص في العلم والفهم فلا يكون حجة. ولهذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ من الفقه قربات عند الله وصلوات الرسول، ولم يذكر عندهم علم مع أنهم مؤمنون. الحاصل أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكل هذا الخلاف مشروط بما إذا لم يخالف الصحابي نصا، فإن خالف نصا فقوله ليس بحجة إطلاقا، ولا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائن من كان. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وما أعظم الأمر في قوم يقال لهم قال رسول الله فيقول قال فلان من العلماء. أي فلان أو أين منزلة فلان من منزلة أبي بكر وعمر؟ لا شك بينهما كما بين الثريا والثرى. ومع ذلك يأتي بعض المقلدين، بل بعض المتعصبين مو المقلدين، ثم يطرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول خير البرية لقول من ليس قوله بمعصوم ولا يلتفت إليه ولا يقبل نقاش فيه. هذا المشكل. وكيف يتحيل؟ هو يقول: لا أرد قول رسول الله، لكن أرد قولك أنت لقول من هو أعلم منك. من أنت مع أحمد بن حنبل مع أحمد بن حنبل إن كان حنبليا، من أنت مع الشافعي إن كان شافعيا، من أنت مع أبي حنيفة إن كان حنفيا، من أنت مع مالك إن كان مالكيا. هو لا يمكن أن يقول أنا أعارض قول الرسول بقول إمامك، أنا أعارض قولك. وش أنت؟ وين إمامي؟ ما فهم اللي أنت فهمت؟ وش نقول؟ نعم وذا في قول قول فرعون، هو قول الرسول ما هو راح ينتهد الرسول. يقول ذاك أعلم منك يعني. وش أنت؟ هذاك أعلم منك، أنت أعلم من مالك مؤلف الموطأ. ها صحيح، هو يقول نعم ما داجت المرسلين، أنا أفق على هذا. لكن من يقول إن مالك خالف المرسلين؟ نعم يعني على معنى هذا القول. نعم نقول ما خالف كلام عبد الله، هذا هو الواقع. نقول أولا أن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة لأنهم عرفوا أنفسهم وعرفوا قدرهم، إلى جانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وش قالوا؟ إذا صح الحديث فاضربوا بقول عرض الحائط، اضربوا عرض الحائط خلوا تكسر، لأن قول الرسول مقدم على كل شيء. وبهذا صاروا أئمة، شفت لما عرفوا قدر أنفسهم رفع الله أقدارهم. هذا واحد. ثانيا نقول هل إمامك تكلم عن هذا الحديث وتبين لنا وجهة نظره؟ إمامك ربما خفي عليه الحديث، ربما تأول فيه، ربما ظنه منسوخا، ما تعارضنا بس بمجرد قول لا يمكن نقبل منك. إحنا عندنا قول رسول وعندنا قول إمام. أما لو كان إمامك بحث في هذا الحديث، قال هذا الحديث مخصوص منسوخ ضعيف مؤول، شفنا رأيه فيه لك الساعة، ربما نتهم رأينا وناخذ رأي إمامك لأنه أعلم منه. لكن ما دام إمامك لم يناقش فيه ولم يتعرض له ما يمكن نقبل. وهذا كلهم يعني يتبين به ضرر ما صنف في الفقه في العصور الوسطى، حيث انك تقرا كثيرا من كتب الفقهاء ما تجد فيها دليلا واحدا الا تعليلات ولا نصوص ائمتهم من الامام الاول الى الائمه التابعين له. نعم المهم ان نقول ان الراجح في مسألة قول نعم ان نقول ان قول الصحابي مشروط بأن لا يخالف نصا، شرط اخر ان لا يخالف قول صحابي اخر. انتبه عبد الرحمن بن داود، ان لا يخالف قول صحابي اخر، فان خالف قول صحابي اخر طلب المرجح، طلب المرجح لقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب لو خالف الفاضل مفصول، عرفتم مش المعنى؟ أين المخالف؟ الفاضل خالف مفصول، هل نأخذ بقول الفاضل مطلقا؟ لا، ننظر في الدليل، لأنه قد يوفق المفصول للصواب في مسألة لا وفق فيها الفاضل، أليس كذلك؟ لكن نعم لو تكافأت الأدلة فترجيح قول الفاضل معلوم. نعم. رجحانه معلوم لأنه أقرب إلى الصواب والفهم. ولكن مع هذا نقول إن الذي يظهر أن الصحابة ليس كلهم يؤخذ بقوله إلا من عرفوا بالعلم والفقه سواء كانوا من الخلفاء الراشدين أم من غيرهم، فهذا حكم الموقوف، فصار حكم الموقوف وهو ما أضيف للتابع إلى الصحابي أنه إن كان له حكم الرفع فهو حجة لأنه مرفوع، إن لم يكن له قول الرفع حكم الرفع فإن كان من الصحابة المعروفين في الفقه المتبحرين فيه فهو حجة على من بعدهم وإلا فلا. وهذا القول ليس ينفي قوله، ليس ينفي كون قولهم جميعا حجة، ولا يثبت كون قول كلهم حجة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والثالث المقطوع. ما هو الثالث؟ ما ينتهي إلى التابع يسمى مقطوع، يسمى مقطوع. فإذا وصل السند إلى التابع ولم يقل التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مقطوعا، مقطوعا لأنه قطعت رتبته. وقول التابع حجة ولا لا؟ ليس بحجة، قول التابع ليس بحجة مطلقة، لأن التابعين رحمهم الله لم يكونوا في مرتبة الصحابة. لكن الغالب أنه كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب لصفاء الذهن وسلامة العقيدة والبعد عن النزاع والخلاف. فكلما قرب الناس من عهد النبوة فلا شك أن قولهم أقرب إلى الصواب. طيب، يقول: ومن دون التابع فيه مثله، فيه أي في المقطوع أي في كون الواصل المنتهي إليه يسمى مقطوعا مثله أي مثل التابع. فصار المقطوع إذن ما ينتهي إلى التابع فمن دونه كتابع التابعين وتابع تابعيهم وهكذا. طيب، لو انتهى إلى رجل قريب في عصر فتقول: حدثني فلان قال حدثني فلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم. إيه، في مقطوع، يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا. إيه، كلهم شفت: حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا، هذا مقطوع. هنا لا يشكل عليكم المقطوع والمنقطع. هنا المنقطع من مباحث الإسناد، والمقطوع من مباحث المتن. وإن كان بعض الناس يتجوز، بعض المحدثين يتجوز ويتوسع ويسمي المنقطع مقطوعا، نعم، لكن لا، يعني عند التحقيق فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السند. فإذا قال: حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة، هذا منقطع. وش اللي انقطع فيه؟ رقم اثنين، هذا منقطع. لكن إذا قال: حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة بالسماء وكان الخامس غير صحابي تابع أو من دونه يسمى مقطوعا وإن كان السند متصلا. نعم، متى توفي؟ قبل سنة 102 أي. على كل حال أنه هو تأخر، هو من أتباع التابعين. إيه، ما قال لا، هو بالتثنية من خلفاء الراشدين. لا، نعم. ولا شك أنه يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، لكن كون خص بها هريرة وش ليه؟ يمكن عند أبي هريرة من الفقه ما ليس عند أحد، وهل الفقه يكون بكثرة الأحاديث؟ ها؟ لا، ضد مبلغ أو عن سامع. أحيانا يقول واحد ما عنده إلا 100 حديث، هذا ما شاء الله يأخذ من 100 حديث مليون مسألة. يا رب العالمين يسهر الليل أبو هريرة يحفظ الحديث ما ضبط العلم. طيب من قال إن الصحابة سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم؟ ما في. ولهذا هذه الآن حقيقة عندنا خطأ، يعني يكون راح نقارن بين واحد من تابع التابعين والصحابة ونقول الله هذا أعلم من أبي هريرة، ولو قال لنا أن يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، يمكن رجل أعرابي جاء وأخذ ما أخذ من مسائل الدين ورجع إلى قومه وبقي فيهم حتى هلك، هذا الصحابي، لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد، ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء. الحمد لله. ولهذا ينبغي أن لا ننص على هذا، يعني الصحابة خلوهم مكانهم محترمين، لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل أحمد بن حنبل أفضل من أعلم من أبي هريرة، هذا ما أصلا ما ينبغى. نعم والله هذه غلط، لكن صحيح فيه بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون وليسوا بالفقهاء، والرسول صرح بهذا، هو مبلغ أو عن سامع، السامع محدث والمبلغ فقيه يفقه، وهذا شيء مشاهد من بعض علماء المحدثين رحمهم الله، تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف في الحديث. نعم ها نعم نعم وكانوا مؤمنين به إذاك فهم صحابة. نعم كيف إيه إيه لكن يقول لقيهن من الطرفين، فهو يرى ابن حجر يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا، إلا هذا معنى كلام، هذا معنى كلامه لو ما قال بهذا اللفظ. هنا هذه يعني إذا حاز من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد. لو مثلا الصحابي يرى الرسول يرى هو صحابي هنا على رأي ابن حجر. لكن هذا كلام الحجر فسر اللقية إن التعم حتى من رأى ولو لم يسمع. إيه؟ لكن هو فسر المؤلف الحديث نفس اللي قال لقي فسر لقي إيش معناه إن بالرؤية لما قال الله جعت فلم تطعمني وفسرها الله إن جاء عبدي فلم تطعمني خلاص فسرها الله. ابن حجر فسر كلامه هو يقول أنا أريد بقولي لقي أي رأى، ولكن عبرت لقي لألا يفهم فاهم من المشوف ما يصف حاله. أين فسره هو فينا. نعم الدليل يكاد يكون إجماع الأمة، إجماع الأمة اللي غير مسلمون هم خلفاء إلى أن صارت الدولة ملكا فصاروا ملكا، ومع ذلك حتى الملوك لما صار ملكا صار خلافة. لا لا استدلوا بالواقع. هاتك تجد خليفة راشد بمعنى الرشد إلا الخلفاء الأربعة. لا لا لا تقولون في خلفائهم ليس بالراشد. خلاص نريد الخلفاء الراشدين. نعم نقول هذا القائل أجهل من ابن حمار أهله. الإمام أحمد يقول من حمار أهله ونحن نقول من ابن حمار. عثمان بن عفان أفقه منك وأعلم منك وأفضل منك وأورع منك، والصحابة الذين لم ينكروا عليه كذلك، يعني ما في واحد أنكر على عثمان هذه المسألة. أنكروا عليه لما أنه أتم في منى، أنكروا عليه ولم يأتي واحد منهم ينكر عليه هذا الأداء. وأنت في آخر الزمان تجي تقول عثمان مبتدع؟ ها أعوذ بالله. عثمان رضي الله عنه لفعله أصل، أولا إجماع الصحابة، هذا دليل إجماع الصحابة كذا ما حد عارضنا. الثاني له أصل، الرسول قال إن بلال يؤذن بليل لإيش؟ ليوقظ النائم ويرجع القائم فقط، ما هو للصلاة. عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة وكبرت، فرأى أن يؤذن أذانا أولا لأجل أن يحصر الناس من الأماكن البعيدة. هذا قصد، مو بيقول أذن لأنه دخل وقت الجمعة، على أن الإمام أحمد رأى أن الجمعة تدخل من ارتفاع الشمس قد غم مبكر. وعلى كل حال هم الحقيقة هؤلاء مغرورون بأنفسهم والعياذ بالله. من يجرؤ يقول أن عثمان بن عفان مبتدع والصحابة أقروه على ذلك؟ إذن كل الصحابة اللي سمعوا هذا الأذان وأقروه صاروا مبتدع. فلت لسان القدم رايش ما هو ذلك، انزلت قدمه انكسر ساقه. لكن هذا أخشى عليه، نسأل الله لنا ولهم الهداية. الواجب يا أخواني أن يعرف للصحابة قدره. الصحابة هم الذين من الله بهم على نبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. والصحابة هم واجهة الأمة، هم الذي فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام وبيّنوا الحق. من أين جاءتنا الشريعة؟ من طريق الصحابة. إذا أردنا أن نقلق الصحابة ما بقى شيء، ما نثق ولا بحديث واحد من حديث الرسول. يجب نعرف للصحابة من كانتهم. الصحابة صحيح بشر مثل ما نقول لا، لكن في المعاني والمناقب والفضائل يجب أن يعرف لهم حقهم، أن يعرف لهم حقهم. إذا كان رسول أقسم على خالد بن الوليد وهو من هو؟ سيف الله المسلول. أقسم قال والذي بالنفس بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. عثمان من المهاجرين الأولين. نعم يجي واحد في آخر الدنيا يقول يبدعه، نسأل الله العافية. المهم قاعدة عامة يا جماعة خذوا مني، أنه يجب أن نحترم الصحابة، لا ننزلهم فوق منزلتهم ولا نحب قدرهم. إذا حططنا من قدر الصحابة أو هولنا أمر الصحابة فيما يقولون في شريعة الله فالأمر خطير جدا. وش أنت اللي تعلمت الحديث أو حديثين تجي تبدع خليفة الراشد؟ أجمع الصحابة عليه، كل الصحابة بايعوا، من جملة البايع علي بن أبي طالب، ما في واحد شذع، كلهم جعلوه خليفة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضوه لأنفسهم، ولا أحد نكث بيعته إلا أهل الضلال والفتن والعياذ بالله. المهم بارك الله فيكم انتبهوا لهذه المسائل. والله لو قال والله أحمد بن حنبل المبتدع هانت عليه هون علينا، لكن يقول خليفة من خلفاء ثالث خليفة في الأمة الإسلامية يقول انه مبتدع والله العافية. هذه والله حقيقة تدمي القلب خلاص. ما أدعو ولا شيء. وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله عز وجل، يعني بأن تقدم لنا بأن الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده. فالأول نص، ما هو الأول؟ السند. والمقطوع من مباحث المتن، هذا هو الصحيح المشهور عند المحدثين، وإن كان بعضهم يطلق كل واحد على الآخر. طيب، إذا انتهى إلى الإمام أحمد مثلا يسمى مقطوعا على كلام المؤلف، يعني قال التابعي فمن بعده. قال ويقال للأخيرين الأثر، للأخيرين أي الموقوف والمقطوع، يقال لهما الأثر، يعني أنه يعبر عنهما بالأثر. فإذا سمعت في الأثر أو جاء في الأثر فهذا ليس بالموقوف، فهو إما موقوف وإما مقطوع. هذا إذا جاء الأثر مطلقا يعني غير مقيد. فأما إذا قيد فهو بمن تقيد به، كما لو قيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون المراد بالأثر إيش؟ المرفوع، يعني هو قيد. ثم إن الأثر إذا لم يقيد وقلنا إنه للصحابة أو التابعي ففيه إبهام من وجهين. الوجه الأول أننا لا ندري هذا الأثر عن الصحابة أم عن التابعين. لماذا لا ندري؟ لأن ما أضيف إلى الصحابة يسمى الأثر، وما أضيف إلى التابعين يسمى الأثر. فإذا قيل وفي الأثر فإننا لا ندري هل هو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا إبهام واسع عظيم جدا، ويحصل به الفرق بين رتبتي الأثر، لأنه إذا كان عن الصحابي صار أعلى ممن هو عن التابع. الإبهام الثاني أننا إذا فرضنا أنه عن الصحابة فإننا لا ندري عن من هو من الصحابة، عن أبي بكر أم عمر أم عثمان أم علي أبن مسعود أم معاذ أم ما ندري، ففيه أيضا إبهام. أيهما أعم أو أوسع، الإبهام الأول ولا الثاني؟ الأول، لأن الأول مبهم من حيث كونه عن التابعين أو الصحابة، ثم مبهم من أي شخص يكون من التابعين أو من الصحابة. أما الثاني الذي علمنا أنه عن الصحابة ففيه إبهام واحد، وهو أننا لا ندري عن من الصحابة كان هذا الأثر. لكن المرفوع فيه إبهام، لا، لأنه عن واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند عند المحدثين في الاصطلاح غير المسند في اللغة. المسند في اللغة ما أسند إلى قائله، كل ما أسند إلى قائله فهو مسند. حتى لو أحدثك أنا بحديث فتحدث به عني صار هذا الحديث مسندا لأنك أسندته إلي. ولكنه في الاصطلاح غير معناه اللغة، معناه في الاصطلاح غير معناه في اللغة. يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ثلاثة قيود. فقولنا مرفوع هذا جزء، وقولنا صحابي هذا فصل، وقولنا بسند ظاهره الاتصال هذا فصل آخر. طيب قول المرفوع انه جنس خرج به غير المرفوع، وعلى هذا فالموقوف لا يوصف بانه مسلم السلاح ولغه يوصف ولا لا؟ ها؟ يوصف لكن صلاحا لا يوصف. طيب وقولنا صحابي خرج بهما اذا رفعه تابعي او من بعده فلا يسمى مسلم. عرف؟ طيب مثل لو حدث به تابعي بسند متصل الينا فاننا لا نسميه مسلما، لا نسميه مسلما. لماذا؟ لان الذي رفعه ليس بصحابي تابعي فلا يسمى مسندا، لكنه لا يسمى مسندا على سبيل الاطلاق، اما على سبيل التقييد يعني يقال اسنده الحسن اسنده سعيد وما اشبه ذلك فهذا على ما قيد به. طيب بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهر الاتصال، فان لم يكن ظاهره الاتصال فليس بمسلم. طيب ان كان ظاهره الانقطاع فليس بمسلم، ان كان منقطعا يقينا فليس بمسلم، ان كان يحتمل الاتصال وعدمه فليس بمسلم، ان كان ظاهره الاتصال ان كان معلوم الاتصال فمسلم. طيب بينوا لنا هذه الاقسام الخمسه، لان الاقسام الان اصبحت خمسه، ما علم اتصاله وما كان اتصاله ظاهرا راجحا وما شككنا فيه وما علمنا انقطاعه وما ترجح عندنا انقطاعه. طيب الذي يتيقن اتصاله كأن يقول كل واحد ممن روى عنه سمعت فلان قال كذا أو حدثنا فلان بكذا، هذا هذا متصل يقينا ولا لا؟ يقين. الذي ظاهر الاتصال كأن يقول شخص ثقة لا ليس معروفا بالتدريس يقول قال فلان كذا قال فلان أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا ظاهره إيش؟ ظاهره الاتصال، هذا ظاهره الاتصال، يكون مسندا ولا لا؟ يكون مسند. الذي نشك فيه بأن نقول قائل ممن عرف بالتدريس اليسير قال فلان كذا أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا نشك فيه، في احتمال أنه دلسه وفي احتمال أنه لم يدلسه، ومع هذا نقول ليس لا يسمى مسندا عند المحدثين لأنه ليس الظاهر من سنده إيش؟ الاتصال. الذي غلب على ظننا أنه منقطع مثل أن يقول من عرف بكثرة التدليس قال فلان كذا، هذا يغلب على ظننا أن انقطع، لأن هذا الرجل مدلس كثير التدليس، هذا يغلب على ظننا انقطاعه فلا يسمى مسندا. الذي تيقنا فيه الانقطاع بأن يحدث شخص عن شخص مات قبل ولادته، هذا نعلم أنه منقطع يقينا. تأمل وش نقول في التعبير؟ شخص روى عن شخص نعلم أنه مات قبل ولادته، قبل ولادة الميت قبل ولادة المحدث عنه. طيب، وكذلك لو علمنا أنه روى عنه بعد ولادته لكن في زمن ليس أهلا للتحمل، كما لو روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا نعلم أنه مختصر. لماذا؟ لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن من ولد في حجة الوداع أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا يعين هنا. طيب، المهم إذا سئلنا ما هو المسند في اللغة، كل حديث مسند إلى قائله، في الاصطلاح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. طيب، يقول رحمه الله: فإن قل عدده، بدأ المؤلف الآن بالسند، السند عالي وناس، نعم، وضابط العالي والنازل ما أشار إليه صاحب البيقونية: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. العالي ما قل عدد رجاله من مخرجه إلى منتهى سنده، والنازل عكس ذلك. من المعلوم أن العالي من حيث العدد أقرب للصحة من النازل، لأن احتمال الخطأ من ثلاثة أقرب من احتماله من لا من اثنين، إذا كان توافق يعني، مهم عن العدد المخبر. ونحن نقول إن العالي من حيث العدد، من حيث العدد لا من حيث الوصف، لأنه من حيث الوصف لا يتقيد بالعدد، قد يكون السنة ثلاثة رجال مبرزين في العدالة خير من رجلين دونهم في العدالة. أولي، طيب، قد يكون الثلاثة هؤلاء خيرا من الرجلين ممن لم يبرز في العدالة، لكن من حيث العدد كلما قل العدد كان أقرب إلى الصحة وأبعد عن احتمال الضعف. ولهذا احتاج العلماء إلى بيان العالي والنازل. العلو قسمان: علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسبي ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، معروف كأنه إمام، وإن كثر فيما بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه إلى هذا الإمام أقل عددا من السنة الآخر، فيكون هذا عاليا لكن علوا نسبيا. مثال العلو المطلق: روى رجل هذا الحديث بسند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، ورواه بسند آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. الأول عال علو مطلقا، لأن السند ما فيه إمام مبرز، كلهم رجال من الثقات لكنهم ليسوا أئمة في الحديث، نقول هذا عال علوا مطلقا. ولهذا صار بعض العلماء يؤلف في الثلاثيات، كثلاثيات المسند، ثلاثيات البخاري وما أشبه ذلك، يعني يجمع الأحاديث التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة رجال، أو التي بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة رجال وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب، العلو النسبي يعني أنه عال بالنسبة إلى هذا الإمام فقط بقطع النظر عن من وراءه، مثل أن أروي هذا الحديث من فريق شعبة، وبيني وبينه 3 رجال، وأرويه من طريق آخر إلى شعبة بيني وبينه 4 رجال، فهنا نسميه علوا نسبيا، نسميه علوا نسبيا، أليس كذلك؟ طيب لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعدد أقل، فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا، وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعلو المطلق أعلى منه. والله أعلم. جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9273.